أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتأزمة بسبب التشنج في هذا الخطاب الشرعي كما يزعم، ثم يخفي القضايا الخارجية. هناك من يدرس القضية بأبعاد مختلفة، وهناك من يوجد حلولا أمنية ويستبعد أي حلول أخرى بين هذا وذاك وتلك النظرة ونظرة أخرى. نعيش في هذه الحلقة للحديث حول هذا الموضوع مع ضيف متخصص في هذا المجال، كتب بحثا عنه سماه من الحصار إلى الحوار في معالجة التطرف. ضيفنا هو الدكتور إدريس مقبول، الأكاديمي والمفكر المغربي. باسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الدكتوراه من جامعة محمد بن عبدالله بفاس المغرب في اللسانيات وتحليل الخطاب. لضيفنا عدد من العضويات والمؤهلات العلمية، هو عضو مركز الدراسات الإسلامية وهيئة تحرير مجلة منار الهدى، وهو عضو جمعية البحث في العلوم المعرفية والترجمة. ضيفنا شارك في عدد من الندوات العلمية والمؤتمرات في عدد من دول العالم، له عدد من الأبحاث والدراسات المنشورة، وله أيضا مجموعة من الكتب من أبحاثه ودراساته وكتبه: المخفي والمعلن في الخطاب الأمريكي، الفضائيات العربية وتهديد القيم، من الحصار إلى الحوار في معالجة التطرف، وهو موضوع هذه الحلقة من برنامجكم لنتحدث مع ضيفنا الدكتور إدريس مقبول حول هذه القضية. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات عبر هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم من تصوير في مكة المكرمة شرفها الله. مرحبا يا دكتور مرة أخرى. مرحبا. دكتور، بينك وبين أمريكا شيء؟ بمعنى أكثرت من الحديث عن العدو الخارجي أن من أسباب التطرف الفكري التطرف المقابل من الآخر، التطرف الأمريكي بوصف دول لا تشاطرها في سياستها الخارجية العدوانية بالدول المارقة، وكأننا نعود إلى مربع دائما ما يتحدث عنه بعض الباحثين في أن أمريكا هي رأس الشر، هي الشيطان الأكبر، هي التي سببت المشكلة. هل أنت مع هذا التوجه يا دكتور بهذا الكم الكبير من المعلومات في نقد الولايات المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل عليه وسلم. بداية أشكر قناة المجد الفضائية على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر قبلها الجامعة الإسلامية العالمية على استضافتها وترحيبها وجمعها للفيف من العلماء والمتخصصين لمعالجة قضية التطرف التي هي الآن كما سبق أن ذكرتم صارت يعني سمة العصر. بخصوص سؤالكم، أنا ليس لي يعني خصومة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لي مع سياستها المتطرفة أشياء كثيرة. فأنا من جملة كثيرين يرفضون التطرف الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية في تفردها بقيادة العالم إلى حيث تشتهي وإلى حيث تريد وترغب. طيب هذه القوة هكذا تفرض، لو كنت قويا أنت لن تسير العالم وفق ما تريد؟ هل العيب في التسيير أو العيب في الأسلوب عندكم؟ العيب في كليهما، ما في كليهما معني، يعني المنطق فرض الواقع وتنميط الثقافات ومحو الثقافات وخصوصيات الشعوب، هذا أمر لا يقبله الإنسان بطبيعته. كل إنسان له حظ أدنى من الإنسان يرفض أن يعلم ويرفض أن يوضع في إطار نمطي يخرجه عن خصوصيته، يخرجه عن إنسانيته، يمحو عنه تفاصيل ثقافته الأصلية. فموقعي وموقفي إن شئت الفكري تجاه الثقافة الرسمية الأمريكية خصوصا المتعلقة بسياستها الخارجية تجاه الشعوب والمجتمعات هو الرفض. أيوة، هو الرفض للتنميط والرفض للأمريكا، يعني هو اختيار يندمج ضمن جملة اختيارات اختار من خلالها ان ادافع عن خصوصية الثقافة، الثقافات المحلية والثقافات الشعبية، باعتبار ان لها الحق ايضا ان توجد على النحو الذي كانت عليه تاريخيا. طيب هل يمكن لهذه الثقافات ان تكون سببا للتطرف؟ كيف تجعلها انت سببا للتطرف؟ طبيعي انه التطرف هو يكاد يكون لصيق بكل ثقافات العالم. فالفكر حين يتأزم والأفكار حين تضيق بها سياقاتها وتفقد قدرتها الذاتية على أن توجد وعلى أن تدافع وتتدافع مع باقي الأفكار، تصير هذه الأفكار في حد ذاتها داخل ثقافاتها إلى نوع من التطرف تجاه الآخر وتجاه الوجود. اخترت لفظ التدافع اللفظ الشرعي، ولولا دفع الله طبيعي. وليس الصدام طبعا، لأن طبعا التدافع يبقى دائما فيه شروط مصر. إنسانية حاضرة. وأمريكا لا تريد التدافع؟ لا، أمريكا تريد الهيمنة. فرق هناك بين التدافع لأن التدافع يظل دائما إمكان حضور الآخر، لكن الهيمنة فيها الاستضمار لمحو الآخر. هذه عولمة النص التي أشرت لها، وهي حضور الثقافة الأمريكية بالعنف واللطف في أوساطنا. نعم، ثقافة يعني هذا الوجود، وجود المتطرف لأمريكا اليوم باتت توجد في كل جغرافيات العالم الثقافية، وصارت موجودة في عبر كل وسائل الإعلام، صارت متدخلة في سائر السياسات العالمية، تحشر أنفها في كل تفاصيل بأساليب مختلفة. طبعا هناك حضور في كثير من الأحيان عنيف كما نجده في العراق، في أفغانستان، في السودان، هنا وهناك. وهناك حضور سميه لطيفا، لكن معناه هناك حضور كما سماها إغناسيو راموني، هذا أحد أهم المدافعين عن العولمة البديلة بالاستبداد اللذيذ، حين تحدث نعم حين تحدث عن الحضور كوكاكولا كنموذج استهلاكي أمريكي يعكس ثقافة المتغلب المتسلط على باقي الشعوب. فهذا النموذج هو نموذج لطيف يمر إليك عبر الإعلام وعبر الثقافة، لكنه أوغل في التأثير على النفسية وأبعد في تشكيل عقليته ووعيه نحو ما يريده المتغلب والمتسلط. هذه ثقافة التواقح كما سميتها؟ ثقافة التواقح هذا الاصطلاح ليس لي تحديدا، ليس لك. نعم، هو تحدث عنه فضيلة الدكتور الفيلسوف طه عبد الرحمن عقاب الحادث الشهير 11 سبتمبر. أيوة 11 سبتمبر، تحدث يعني صار فيه نوع من التقاطب على المستوى العالمي بموجبه انقسم العالم كما فرضت أو حاولت أمريكا أن تفرض، إما أن تكون معنا مع أمريكا أو تكون مع الإرهاب. هذه الإثنينية معناه العالم قسموا إلى شر وخير، والخير بموجب هذا التفصيل الجديد للعالم صار يمشي مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. هذا يعني أي، وفي حين أن من خالف أو خرج على سياسة أمريكا طبعا السياسة الرسمية لأمريكا يصير داخل دائرة الإرهاب، محور الشر، المحور الأسود. هذا تقسيم مرفوض، ترفضه الروح الإنسانية وترفضه الإرادة العاقلة التي تتغيى الفرض نوع من الواقع الذي تتعايش فيه كل الخصوصيات. طيب، أنا أرجو أن لا يسحبني كتاب أحببته كثيرا قرأت عنه، وهو كتابك المخفي والمعلن في الخطاب الأمريكي. لكني سأمر مرورا سريعا على بعض القضايا. أكدت فيه تواري العنف والتمييز العنصري والكراهية والأخلاق الصهيونية التي أصبحت مخفية والمعلن خلاف ذلك. أنت مقتنع فعلا أن السياسة الأمريكية تنهج هذا النهج؟ هي مصالح مشتركة يا دكتور لكل أحد بدون شك. أمريكا تقدم باختلاف كل السياسات، سواء جمهوري ولا ديمقراطي. لا، ما في جمهوري ولا ديمقراطي، في وجه وحيد أحادي يحاول دائما أن يفرض وجهة نظر أحادية على الآخر، يحاول جاهدا أن يفرض بالقوة منطقه على العالم. هناك طبعا في على مستوى السياسة الخارجية وهناك منطق مصالح بموجبه تتحرك أمريكا لتكون صديقا في لحظة وفي سياق تاريخي، ولتتحول إلى عدو في اللحظة ذاتها إذا تحولت رقعة المصالح. فإذا يبعد أن تتحدث عن أخلاق بمعناها الإنساني في السياسة الأمريكية. فهناك مصالح بموجبها تتحرك السياسة لتصنع الواقع ولترسم معالم المستقبل. هل من سياسة أمريكا أن تقنع العالم بأنه لابد لا يمكن أن تعيش بدون أعداء؟ أنت قلت بأن قناعة الغرب أنهم لا يعيشون بدون أعداء، هذه فكرة هنتينغتون التي صنعها في صدام الحضارات. هل من مصلحة الولايات المتحدة هذا؟ نعم، بالنسبة لأمريكا يفترضون في سياستهم خبراءهم يفترضون أن غياب التهديد الإيديولوجي يعني ينتج فراغا في الغاية وفي الهدف، وبالتالي هم دائما يبحثون عن عدو. وهذا العدو يعني حتى تشارلز كراوتماتر إذا ذهب عدو أو راح عدو، فإذا لابد أن يوجدوا بديلا. راح الاتحاد السوفياتي المعسكر الشرقي فصنعوا عدوا آخر، هذا العدو هو الإسلام القادم وهو الحضارة كونفوشيوس القادمة التي تهدد بين قوسين تهدد حضارتهم الغربية التي يعتبرونها دائما من داخل دائرة وتصور هناك مركز وهناك هامش. فالمركز دائما يظل هو الحضارة الغربية في حين أن ما سواها من الحضارات يبغى أن يكون على الهامش التاريخ. دكتور، دعوتم إلى تشكيل جبهة ضد الاستبداد الأمريكي، حلف فضول جديد كما سميته. نعم، كيف يمكن هذا يكون في ظل السياسات المعاصرة؟ أصل الدول العربية تسير خلف الرئيس الأمريكي في كل مكان. ما هو خلف الرئيس؟ خلف وزير الخارجية الأمريكي ولا وزيرة الخارجية؟ أيوة، حلف الفضول هذا ليس دعوة للجهات الرسمية. حلف الفضول هذا دعوة للفضلاء سواء كانوا إسلاميين أو كانوا علمانيين أو هيئات ومنظمات مدنية، لأن تعرف قصة حلف الفضول هذا كان في زمن الجاهلية. صحيح. وقد ودى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينخرط فيه لأنه حلف له بعد إنساني عميق، قوم على مبدأ العدل. أيوة، حيث تجتمع ويتقاطب الناس، يجتمع الناس من أجل نصرة المظلوم. هذا كان في الجاهلية، وقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون له يد في هذا الحلف. فنحن محتاجون اليوم، نعم محتاجون اليوم أن نجمع العالم، أن نجمع الفضلاء في العالم، وليس شرطا أن يكونوا مسلمين. لأن فيه أناس لهم حظوظ عالية من الإنسانية يأبون أيضا الظلم الذي تمارسه أمريكا والصلف والتنميط والغطرسة الأمريكية، فممكن أن تجتمع معهم في إطار الآن في حركة ما يسمى بالعولمة البديلة التي يقودها كثير من المفكرين منهم إغناسيو راموني هذا وجماعة آخرين يرفضون عولمة الإرهاب الجديد الذي تمارسه أمريكا بطريقتها الخاصة. أنا سأدخل معك في مسائل الحوار، لكن أخذ هذا الاتصال الهاتفي. معي الدكتور سلطان بن عمر حصين من كلية الدعوة وصول الدين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. مرحبا يا دكتور، تفضل معنا الله يحفظك. أحيي دكتور فهد وأحيي ضيفك الكريم الدكتور إدريس. يا سلام. واللي تجاملت معه في مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف الذي عقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الأسبوع الماضي على ساكنها أزكى وأفضل صلاة وسلام. أخي المبارك، مشكلة التطرف وأقصد به الغلو مشكلة تحتاج إلى معالجة من جوانب متعددة كما تعلم، اجتماعية واقتصادية فكرية وسياسية وأمنية وغيرها. ويتصدر في ضمن الحوار المباشر التطرف المسار الفكري لعلاج هذه المعضلة التي أرقتنا وأصابت مجتمعاتنا بصداع المدن. أخي دكتور فهد، ينبغي أن نعترف أن هذا المسلك الهام لعلاج المشكلة وقت به العلاج الفكري والحوار المباشر، هذا المسلك قد أقصي حينا من الوقت في بعض البلاد الإسلامية والعربية، وقدم بدلا منه أسلوب البط والقمع كعلاج لهذه الظاهرة، واستخدم العنف لمواجهة العنف. في ظني أيها الأفاضل أن الغلو حالة مرضية تحتاج إلى علاج، إلى إنها من طبيب حكيم ليكون العلاج مجديا ومؤثرا. الحوار هو الأداة التي ينبغي أن تكون في المقدمة، هو الأداة التي ينبغي أن تكون، هو الأداة التي ينبغي أن يعطى لها المساحة الأكبر في العلاج. تمام. مهما كانت الوسائل الأخرى مشجعة وبراقة ونتائجها القريبة توحد القضاء على المشكلة على المستوى البعيد. يا أخي، الفكر المنحرف لا يعالج أبدا بقوة الحديد والبصر. تمام. بل بقوة الحق والفكر. لدينا تجربة رائعة في علاج تطرف الغلو متمثلة في عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكيف واجه هذا الرجل مشكلة التطرف في زمنه؟ استطاع هذا الرجل الملهم بسياسته الخاصة واسلوبه الحكيم في تفكيك جذور التطرف. لقد استبعد رحمه الله منطق القوة والقهر مقابل لغة الحوار والإقناع، وبذلك تمكن من رفع الغطاء عن البخاري المحبوس قبل أن يتحول إلى قذائف متطرفة يمطر بها المجتمع. جيد يا دكتور. واستطاع رحمه الله أن يستوعب الخارجين عن القانون والمروعين للبلاد والعباد. صارت إحدى المجموعات تسمى حرورية الموصل في زمنه، وأرسل إليه الحاكم حاكم الموصل لاستأذنه في قمع تلك المجموعة وإسكاتها. أرسل له عمر أرسل عمر للوالي كتاب يقول فيه: إذا رأوا أن يسيحوا في البلاد في غير أذن لأهل الذمة وفي غير أذن للأمة فليذهبوا حيث شاءوا، وإن نالوا أحدا من المسلمين أو من أهل الذمة بسوء فحاكمهم إلى الله. هذا الخليفة أيها الأفاضل يرى أن لا حق له في الحجر على آراء الآخرين وللوصاية عليها رغم المقدرة على ذلك، فقد كان ينظر إلى حلول جذرية تنهي أساس المشكلة بدلا من الوقوف عند حلول آنية هي أشبه بالمسكنات. تمام يا دكتور. وكلما طلب باستخدام القوة كمنهج سريع لقطع جذر التطرف الفكر وفكر التطرف في البلاد كان رده من القرآن الكريم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. شكرا للدكتور سلطان الحصين من الجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. أشكرك يا دكتور. أنا الحقيقة كنت أريد أن أبدأ بهذه النقطة، ومشكورا الدكتور بدأ بها وهي الحديث عن الحوار. أرجعتم التطرف الفكري الحالي إلى أزمة ثقافية مركبة مرتبطة بالموقف من الآخر. خلينا نبدأ في هذه القضية قبل ما نعلق على ما تفضل به الدكتور سلطان. ماذا تقصد بالأزمة الثقافية المركبة المتعلقة بالآخر؟ أقصد بها بكل بساطة أنه التطرف هو موقف من الآخر، وهو موقف أيضا من الواقع الذي صنعه الآخر. فبخصوص المسألة الأولى، الموقف من الآخر يقتضى هذا الموقف وجود سؤال، يعني هذا المختلف عنك الموجود فعليا وواقعيا كيف تنظر إليه؟ والسؤال التالي هو كيف تتعامل معه؟ جميل. المستوى الثاني وهو من الواقع، يعني لأنه حين يختلف الناس عن بعضهم البعض في كثير من الأحيان يسوون إلى تفسيق وإلى التبديع وإلى التكفير وما إلى ذلك من الأنماط التصنيفات السلبية التي تدفع في النهاية إلى نوع من الصدام. طيب. ثم هناك المستوى الثاني هو الموقف من الواقع الذي صنعه الآخر. وأيضا ينزل عنه سؤال آخر أساسي، وهو هذا الواقع الذي هو نتاج صناعة المختلف عنك كيف ستتعامل معه؟ إذا أردت تغييره أنت غير متفق معه فكيف ستغيره؟ بالطرق اللطيفة أم بالطرق العنيفة؟ فالموقف من الآخر ومن الواقع الذي يصنعه الآخر هو جوهر قضية التطرف، بخصوص يعني ما نزلنا نتحدث الآن عن التطرف داخل الثقافة العربية الإسلامية تحديدا، يعني حتى نكون دقيقين. وإلا فإن التطرف بما هو يعني بضاعة الآن عالمية يمكن أن نميز فيه بين مستويين أساسيين آخرين. المستوى الأول هو التطرف بما هو فعل، بمعنى هو متجذر داخل ثقافة وفكر ومنظومة فكرية ومعرفية معينة. هذه المنظومة الثقافية يعني لا تكاد تخلو منها يعني جماعة بشرية، موجود قد تجده في المنظومة المسيحية واليهودية والبوذية في أمريكا في أستراليا في جميع الدول، جميع الثقافات تجد في هذا النوع من المتجذر الذي له جذور، بمعنى طيب. المنظومة التي لا تتصور وجودها إلا بإلغاء الآخر، إلغاء دمويا. تمام. طبعا هناك المستوى الثاني وهو الذي يمكن أن نتحدث عنه باعتبار التطرف رد فعل وليس فعل، نتيجة سياقات تتأزم فيها الأوضاع، تختنق فيها الأجواء، فيضطر في كثير من الأحيان الأحرار اللجوء إلى مسالك أخرى قد لا تكون مرتضات لكن السياقات الطارئة قد تدفع إليها. دكتور، أنت أشرت إلى أن الطريق الأهم لقطع التطرف في مجتمعاتنا الإسلامية هو الحوار. الدكتور سلطان أشار إلى هذه القضية التي سأدخل إليها، وأنت تكلمت عن أكثر من منهج، منهج التربية على الحوار، والقضية الثانية نبذل فلسفة العلمانية التي تهدف إلى تجفيف منابع الدين. كيف تريدني أن أحاور وأنا أرى منابع الدين تجفف وبرعاية من حكومات إسلامية تتبنى العلمانية بكل صراحة؟ كيف سيقبل منك هذا أن يحاور يا دكتور؟ طيب في البداية ينبغي التمييز أيضا بين أمرين أساسيين. فأن تحاور ليس هو أن تكون يعني لديك ثقافة حوار. يمكن أن تدخل في حوار لكن أنت لا تؤمن بالآخر ولا تؤمن أيضا بجدوى الحوار. معنى هذا الحوار الفارغ أو المفرغ الذي لا ينتهي إلى شيء. بمعنى يدخله الإنسان أو تدخله أطراف معينة في كامل الوثوقية بما لديها، في كامل التعالي على الآخر، في عدم الرغبة على أن يتنازل يعني ولو بوصى من موقفه إلى الموقف الآخر ليستمع إليه. فهذا حوار شبيه، بمعنى ليس حوارا حقيقيا، لا يمكن أن ينتج معنى، لا يمت إلى ثقافة الحوار. ثقافة الحوار شيء آخر. ثقافة الحوار بمعنى ينبغي للطرف الذي يدخل في الحوار أن يكون مقتنعا أيضا بفاعلية الآخر، بوجود الآخر، بإمكان وجود الحق أو امتلاك الحق عند الآخر. بمعنى نخرج من دائرة الوثوقية المغلقة التي يتفرد فيها صاحبها بادعاء امتلاكه للحق المطلق. فهذا الفرق بين الحوار وبين ثقافة الحوار التي تنشأ عن تربية. بخصوص الواقع، الواقع العربي تحديدا، في أنظمة علمانية طبعا تفرض سياسات على هذا الواقع، من خلاله تحاول أن تشذب وتقلم وترسم خريطة توافق هذه الخريطة. منهج اللي تتبعه، تحاول أن تضبط أو تنظم بمنطقها، تنظم هذا المشهد السياسي أو لتقول الديني أو الثقافي، حتى لا يخرج عن، حتى لا يصير انفلات، أو حتى لا يخرج عن السيطرة. فهناك آليات ضبط شديدة فيها قوة فيها عنف شديد، لكن في النهاية أنت تسألني هل هناك إمكانية للحوار؟ طبعا هذه مآزق العلمانية. أنا أقول بإمكانية لكن لن يقبل يا دكتور، أو قد تكون الإمكانية للحوار المفرغ موجود، لكن كيف تريده أن يقبل وهو يرى منابع الدين تجفف صباح مساء؟ يعني من تقصد أن الطرف الآخر الذي نريد أن نحاوره والمتبني لفكر الإرهاب والتطرف والغلو؟ طبعا هذه مرتبطة بالواقع العربي تحديدا. يعني يلزم من جملة الأشياء التي يعني ندعو إليها هو أنه يلزم أن يصير هناك إصلاح سياسي في واقعنا العربي والإسلامي. هذا الإصلاح يتوجه أساسا، جزء من الحل، جزء أساسي من الحل. يعني قبل أن نتحدث عن مستوى تربوي أو إعلامي أو غيره من المستويات اللازمة لحل المشكل، لأن مشكلة التطرف هي مشكلة مركبة جدا ومعقدة، ولا ينبغي اختزالها تبسيطها واختزالها فيه قدر كبير من عدم تحمل أو الهروب أو التهرب من المسؤولية. فالمدخل الأساسي والأول الذي أراه من جانبي هو المدخل السياسي، فيلزم أن يكون هناك إصلاح سياسي بتوسيع دائرة الحريات. اللي سميته نفسي يا دكتور هو لا مش النفسي، لا هذا مدخل سياسي، بمعنى مدخل سياسي. ايوه ليس العلاج النفسي اللي تكلمت فيه عن القضاء على الاستبداد والقهر وكبت الحريات، لا هذا شيء آخر متعلق بثقافة المجتمع بشكل عام. طيب لكن نتحدث عن الأنظمة السياسية في المستبدة في العالم العربي تحتاج إلى تنفيس هذه الأجواء حتى لا تصير البخار حين يتكاثف يصير في النهاية يصير فيه ضغط، فلا بد أن يجد له منفذا. صحيح. إذا لم تتنفس هذه الأجواء، إذا لم تكون هناك يعني أجواء لتدبير الخلاف والاختلاف داخل المجتمع بين سائر الأطياف في المجتمع، فإن هذه الضغوطات تؤول في النهاية إلى التطرف وإلى الإرهاب. تمام. فإذا نحتاج إلى تحرير الإنسان، مزيد من الحريات، أن لا نخاف من الأفكار. صحيح. الأفكار لا ترعب، الأفكار تصير في النهاية ذات عنيفة حين تمنع من التعبير عن ذاتها. حين تصادر الأفكار هذا لا يعني أنها ماتت، ستجد لها مسارب خفية مستورة لتتفجر في أشكال غير مرغوبة تهدد سلامة وأمن المجتمع. ما يسمونه بالخلايا النائمة التي ستستيقظ يوما ما بدون شك. نبذ فلسفة العلمانية كيف يمكن، أرجو أن تجيب تكرما بعد هذا الفاصل إذا أنت لي فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع ضيفنا الدكتور إدريس مقبول. ابقوا معنا. أهلا أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى إلى برنامجكم ساعة حوار. ضيفنا هو الدكتور إدريس مقبول، أكاديمي ومفكر مغربي. دكتور، مرة أخرى، نبذ فلسفة العلمانية التي تهدف إلى تجفيف منابع الدين، هذه الفلسفة هي التي تقوم عليها جملة من الحكومات في عالمنا الإسلامي، كيف تريد هذه الحكومات أن تعالج التطرف؟ هل أنت تدعوها إلى نبذ هذه الفلسفة أم تدعو الشعوب إلى أن تنبذ هذه الفلسفة؟ الغريب أن مجتمع أن أنظمتنا السياسية التي تحكم المجتمعات العربية الإسلامية في الظاهر هي لا تعلن مسألة العلمانية. بالعكس، كثير منها تدغدغ مشاعر شعوبها. أيوة، يعني تعلن في دساتيرها على أنها دول تعلن الإسلام باعتباره شريعة أساسية للمجتمعات سائر الأنظمة، لكن يتم دائما توظيف اللبوس الإسلامي من أجل يعني تمكين السيطرة على هذه المجتمعات. الحديث عن العلمانية أود التذكير بالمقولة الأساسية للمرحوم عبد الوهاب المسيري حين ميز بين مستويين من العلمنة أو من العلمانية، العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية. العلمانية الجزئية حين تفصل بين الدين وبين السياسة، لكن العلمانية الشاملة حين تستبعد الدين برمته من دائرة الحياة. الواقع أنه هناك تفاوتات على مستوى النظام العربي الرسمي في مسألة التعامل بالعلمانية صارخة. فيه دول تجد فيها العلمانية صارخة، بمعنى هناك محاربة وحرب شديدة على كل مظاهر التدين داخل هذه المجتمعات، إرضاء طبعا لجهات غربية، حتى ضغوط غربية، هناك ضغوط طبعا غربية. طيب، اسمح لي أخذ هذا الاتصال ثم أعود لاستكمال هذه الجزئية معكم. معي الدكتور عدنان مصطفى خطاط بكلية شريعة جامعة اليرموك الأردن. مرحبا بك يا دكتور، تفضل. دكتور عدنان، مرحبا بك. بسم الله، تحية طيبة لك دكتور فهد ولضيفك القدير وبعد ولك. في معادلة الحوار والحد من الفكر المتطرف لابد من تأكيد أمرين حول طرفي هذه المعادلة. الأول أن الحوار منهجية إسلامية واستراتيجية ثابتة في الدعوة إلى الله وفي بيان الحق وفي دحر الباطل وفي تضييق الخناق على الغلو في الحد من لأواء الفكر المتطرف. والأمر الثاني أن الفكر المتطرف هو عبارة عن قضية مركبة من مواقف وأشخاص وآراء ونفسيات ومؤثرات فيئية. وبالتالي فأنا أعتقد دكتور فهد جازما أن خيار الحوار مع أصحاب الفكر المتطرف ضرورة تفرضها وتحكمها منهجية الإسلام للحد من الفكر المتطرف. كيف ذلك؟ الحوار أخي الكريم كما لا يخفى عليكم، نعم، ينطوي على محاكاة الجانب العقلي، ولكنه يتضمن إضافة إلى ذلك مراعاة الجانب النفسي والشخصي والواقعي. بمعنى حينما تتم محاورة أصحاب الفكر المتطرف فأنت بالحوار تدخل إلى عقولهم، إلى أفكارهم، تستمع إليها، تناقشها، وهذا بحد ذاته ينطوي على جانب نفسي مهم يتمثل فيما يعرف في علم النفس بتلبية حاجة الذات إلى التقدير والإحترام. وعليه فلا ينظر إلى أسلوب الحوار كما لا يخفى على فضيلتكم على أنه مجرد مناقشة عقلية أو مغالبة ذهنية. الحوار في المنهجية الإسلامية تعامل مع كيان الإنسان المتطرف كله وتفاعلاته مع الواقع. الحوار في المنهجية الإسلامية ينظر إليه على أنه عملية كشف عن بيئة الفكر المتطرف، على أنه عملية معالجة وتقديم حلول لكل الإشكالات المحيطة بالفكر المتطرف. وهذا ما يعطي أخي الكريم الحوار هذه القوة ويجعل له هذه السلطة في الحد من الفكر المتطرف. فالحوار يحمل جملة من التفاهمات، يحمل جملة من التفاعلات تجعل منه جاذبا مغناطيسيا لأصحاب الفكر المتطرف من أقصى اليمين إلى نقطة الوسط، والاقتراب بهم إلى محور الاتكاس وإلى سجادة الحجة البيضاء. وإذا أذن لي الأخ الفاضل الدكتور فهد في ذكر تجربة النبي، الإشارة مجملة لها في تجربة النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع الصفين وفي تجربة ابن عباس رضي الله عنهما في حواره مع الخوارج، نجد فيهما المصداقية في كون الحوار يسهم في الحد من الفكر المتطرف. نجحت هذه التجارب في الحد من الفكر المتطرف كما ونوعا، كما جذبت عددا من عناصر الفكر المتطرف والحاملين له إلى المحجة البيضاء، ونوعا غيرت الأفكار المتطرفة لدى هؤلاء والقناعات الزائفة إلى الحق المبين. جميل جميل. ليس هذا إلا لأن الحوار منهجية إسلامية حين أحسن استخدامها وهي مرهونة بذلك، فإنها تعمل على تفجير القناعات، تعمل على حل المشكلات وسبر أغوار الذات والجماعة المتطرفة. والأهم أخي الكريم أن الحوار يفتح نوافذ معرفية ونوافذ نفسية عند أصحاب الفكر المتطرف، تخفف من وطأة هذا الفكر لغيره. إن شاء الله سنمر عليها يا دكتور عدنان بعد قليل. ما كانت تفتح لولا حسنات الحوار والإحسان في استخدامه. فيبصر المتطرفون ما لم يكونوا يبصرونه من قبل. وأنا قد درست تجارب وقعت في الحوار مع أصحاب الفكر المتطرف، وحينما كنت أرقب ردات الفعل من أصحاب الفكر المتطرف كنت ألاحظ أن هناك نوافذ قد فتحت لهم أبصروا من خلالها ما كان يبصرون ما لم يكونوا يبصرونه من قبل. على كل حال احنا سنمر عليها يا دكتور عدنان. دكتور عدنان أرجو أن تكون معي، سيمر ضيفنا الكريم بعد قليل على جملة من هذه القضايا. أشكرك دكتور عدنان مصطفى الخطاطبة من كلية الشريعة جامعة اليرموك الأردن، شكرا لك. توقفنا عند الحديث عن العلمانية وتقسيمها إلى قسمين، كيف يمكن نبذ هذه الفلسفات قبل ما نعلق لو سمحت عليه؟ هذه المناهج العلمانية في العالم العربي بدون شك تصادم عقيدة هذه الشعوب والبنية الثقافية لهذه المجتمعات، فتوقع من حيث تدري أو لا تدري توقع جملة من الصدامات داخل هذا المجتمع، تؤجج للتطرف من الطرف الآخر بدون شك. هي تطرف علماني. أيوة، هو تطرف علماني لا يقل ضررا عن التطرف الإسلامي أو التطرف الديني. فالاتجاه الخروج عن مبدأ الوسطية والقبول بالآخر يعني كما هو بدون شك يفضي بك في النهاية إلى التفكير، هي مآزق في الفكر بالأساس، تفضي في النهاية إلى التفكير في إلغاء الآخر، وهنا تكمن الخطورة. ننتقل من التطرف إلى الإرهاب، بمعنى نتحول من التفكير يعني المآزق الفكرية إلى الممارسة بحبس الناس، بمصادرة حقوقهم، بعزلهم، كل هذه الأشياء إنما هي نواتج عن المآزق التي يعيشها الفكر. طيب، خليني أعلق على بعض ما مر قبل قليل. لا بد أن نعترف أن المسلك الفكري أخفي حينا من الوقت وقدم بديلا منه البطش والعنف لمواجهة العنف في مجتمعاتنا العربية بدون هذا قاله الدكتور سلطان. هل أفلح هذا الخيار وهو العنف والبطش أم أوجد مشكلة أخرى؟ شوف يا سيدي، إذا توقفنا في تاريخنا تحديدا العربي الإسلامي تجد أنه كانت فيه جماعات كثيرة ليس اليوم قديمة تبنت خيار العنف. جماعة الحشاشين هذه كانت جماعة متطرفة جدا. القرامطة يعني جماعة أيضا بل دولة متطرفة، بمعنى حاولت فرض هيمنتها وأفكارها على الناس بالقوة وبالدم. إذا رجعت إلى نماذج كثيرة مثلا إسماعيل الصفوي هذا في إيران حين تولى يعني مارس عنفا ودما وتقتيلا في الناس الذين يخالفوا فرض التشيع كعقيدة أساسية على الناس بالقوة، حتى أنه كان يحكى في التاريخ أنه كان يطلب خروج جماعات يمرون في الأسواق وفي الأحياء ينادون بسب الصحابة وبأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وينبغي للناس أن يقولوا زد، بمعنى من لم يقلها يعني يعذب ويضرب. معنى كانت هناك ما يشبه محاكم تفتيش جرت أيضا في بعض السياقات التي ضاقت فيها الفكر وانخنقت فيها الأفكار وضيق على الناس وصدرت حرياتهم. فهذا جانب أساسي لا ينبغي أن كما وجد عند آخرين بدون شك. دكتور، قلت بأن مواجهة التطرف بالعفو والتسامح وإسقاط بعض العقوبات مطلب أساسي. كيف يعني توضح لي بس كيف ناس يقتلون ويدمرون ويفجرون وأفكارهم خطيرة، كيف أقابلهم بالعفو والتسامح؟ دعني في البداية أقول لك مسألة أساسية ولعلها من بنات أفكار أيضا دكتور طه عبد الرحمن حين يقول حيث لا يوجد الحوار لا يوجد إلا الحصار. وحيث لذلك اخترت العنوان. وحيث لا يوجد البرهان لا يوجد إلا السلطان. هذه عبارة يمكن أن تختزل كثيرا من الأشياء التي يمكن أن تقلقيلك على وفاق منطقي ومدقق ومعمق. فإذا إما أن تختار الحوار وتصبر على الحوار، لأن الحوار معنى ليس الحوار وقتيا ظرفيا براغماتيا، بل الحوار باعتباره يعني حياة، لأنك تحيا مع الآخر المختلف عنك، فأنت تحتاج بكل تأكيد إلى أن تدبر الخلاف أو الاختلاف معه بأشكال سلمية جميل. ومدنية، أمر أساسي، وإلا صرت إلى السلطان، ما صرت إلى القوة وصرت إلى العنف، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى التصادم وإلى الأشياء التي نحن بصددها. وحيث لا يوجد أيضا البرهان، بمعنى حين لا تكون هناك قدرة وقناعات قدرة أساسية على التبليغ وعلى الإقناع وعلى التفاهم، فإن نصير دائما سلطان إلى السلطان، ما نصير في النهاية إلى كبت الحريات وإلى كبت إلى خنق الأفكار وخنق الحقوق. طيب الدكتور عدنان أشار إلى أربع محاور مهمة، سأختار واحدة منها تتعلق أيضا بما تفضلت به، ومراعاة الجانب الشخصي والنفسي والعقلي واعتبار المتطرف كيان كامل بدون شك. هم ذكروا قصة يعني معروفة في تاريخنا وجميلة، جميل أن يتأسى القادة السياسيون عندنا أن يتأسوا بنموذج عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، خامس الخلفاء الراشدين، له نماذج مشرقة في الحوار مع المخالفين. أول ما صعد عمر بن عبد العزيز في ولايته قامت جماعة الخوارج، يعني حملوا السلاح مرة ثانية، وقد كانوا يشاكسون على بني أمية لأنهم كان فيه ظلم أيضا زمن، لأنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من الخلافة إلى ملك وإلى عضوض وإلى جبر، معنى ضاع مبدأ الشورى في الأمة وألغيت إرادة الأمة، فصار هناك تحكم الفرد، فتحكم الفرد والفردية أوجد هؤلاء. الفردية تطرف، لأنه لا يمكن أن يساس الناس بحكم الفرد، الفرد دائما يبقى فردا، في حين أن الجماعة أضفى عليها الشر العصمة، لأنه لا تجتمع أمتي على ضلال، ولا يمكن أن يشقى الناس برأي الجماعة، رأي الفردي يشقي الأمة ويشقي الجماعة، لكن رأي الجماعة لا يشقيها، لا يشقي الأمة. نحتاج إلى عودة الشورى وعودة إرادة الأمة في اختيار يعني من يسوسها ومن يحكمها. أما أساسي لما قام عمر بن عبد العزيز قام الخوارج لاستئناف الخروج معنى الرفض والمعارضة، فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن أرسل إلى الخوارج إلى رئيسهم رسالة مباشرة من دون وسائط، يطلب إليهم يقول يسلم عليهم ويقول أما وقد بلغني أنك قد خرجت، يعني يخاطب الرئيس رئيس هذه الجماعة الخارجة، أنك قد خرجت غضبا لله الله. فإنك لست يعني بأولى بذلك مني، فهلم للمناظرة، يدعوه للمناظرة، فإن يكن الحق معي فلتدخل فيه، وإن يكن الحق معك أراجع نفسي وأنظر فيه. بمعنى يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقدم نموذج في التعامل السلمي الحواري مع هذه الجماعات. أولا يتحدث معها باعتبار أنه شخص له الحق في أن يوجد، هذا أمر أساسي، ثم هو يتحدث إليه باحترام كامل على اعتبار أنه شخص قد خرج، إن كان يتصور أنه قد خرج غضبا لله فالرجل أيضا الحاكم ولي الأمر أيضا خرج غضبا لله، أي غضبا لله مش بالضرورة منذ البداية، يعني المقصود أنه أولا الخوارج لا ينبغي أن نصف بها كل حركة احتجاجية، الخوارج هذا موضوع دقيق، يعني أنت المقصود الوصف ذاته، هذا الوصف الآن صار مبتذلا بحيث يطلق على كل من يعارض السلطة السياسية في طيب. الوطن العربي. خلينا نأخذ هذا الاتصال عشان ما أطيل عليه لو سمحت. معي الأستاذ دكتور يحيى اليحيى والخبير الإعلامي الدولي، مرحبا بكم يا دكتور يحيى من المغرب، مرحبا يا دكتور. موضوع الحوار في معالجة التطرف حقيقة موضوع مهم جدا. أنا فقط أعالج المسألة من مدخلين، يعني المدخل الأول هو أن إشكالية الحوار تطرح بالأساس مسألة النظرة الآخر، يعني ما هي زاوية النظرة الآخر باعتباره كائنا مختلفا أو كيانا مختلفا أو كنتقسيم قيمة مختلفة، هذا جانب أول. في جانب ثاني أساس أيضا وهو يتجاوز على إشكالية الحوار، يعني هو يؤسس للحوار، يبني للحوار، يمأسس للحوار إلى حد ما، وهو ما نسميه بالقابلية على الحوار أو بالقابلية على التحاور، يعني القابلية كمقدرة كقدرة كاستطاعة، لكن أيضا كرغبة وكإرادة. وأنا أزعم يعني أن استلباس السياق القابلي على الحوار أو القابلي على التواصل بين طرفين، يعني عندما نتحدث عن الحوار فنحن نتحدث عن طرفين قد يكون متناقضين قد يكون متنافرين، لكن هناك المفروض ان يكون هناك حد ادنى. وبالتالي انا اتصور ان المساله يجب ان نعالجها من زاويه النظره للاخر ومن زاويه القادمه على الحوار. هذه مساله اولى. المساله الثانيه وهي اساس ايضا انني اعتقد ان ثمه مفارقه يعني من 50 60 سنه الاخيره او لنقل من 30 سنه الاخيره عندما اشتد الصراع واشتدت الممانعه بين الطرفين يعني داخل الاوطان او بيننا كمسلمين وكعرب وبين الغرب في زمن الثوره التكنولوجيه وتوفر الانترنت والقنوات الفضائيه والمعلومات عابره الحدود كل ظروف كل سياقات الحوار والتحاور متوفره. ومع ذلك فنحن نجد ان البول لا يزال الى حد ما شاسعا بين طرفي القوى داخل الاوطان مره اخرى وفيما بيننا وبين الغرب. صحيح ان ان ان الاعلام وانا احيي قناه المجد على هذه المبادره لاثاره اشكاليه الحوار العلاقات بين الدول بين الاشخاص داخل النظم السياسيه الواحده بين النظم السياسيه المختلفه الى اخره. انا اتصور ان الاعلام له دور جوهري في الدفع بالحوار في تقليص جميل تقويض الاحكام المسبقه. وانا اظن ان المساله القاتله في الحوار هو الاحكام المسبقه او الاحكام الجاهزه سواء من هذا الطرف او من ذاك. طيب فانا اعتقد ان الاعلام له دور اساسي. جميل دكتور يحيى اليحياوي من المغرب الخبير الاعلامي الدولي اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على اتاحه الفرصه وربما نسمع تعليق لانه كان الاتصال غير واضح. شكرا جزيلا للدكتور. توقفنا عند الحديث عن جزئية بسيطة لكن الدكتور أرادنا أن نتحدث عن موضوع آخر وهو جميل ولك فيه أيضا حديث. سياقات الحوار متوفرة ومع ذلك البون شاسع بين طرفي الحوار. الآن نحن ندعو إلى الحوار، الحوار مفتوح يقول لك على أصعدة كثيرة إعلامية وسياسية وثقافة كل الدول أن تنشئ منظمات وهيئات وجمعيات للحوار ومع ذلك البون يزداد. صح لأنه ليس هناك حوار حقيقي. هذا دليل المربع الأول اللي ذكرته. هذا دليل على أنه ليس هناك حوار حقيقي ومسؤول، لأن الحوار يلزم أن يكون فيه مسؤولية أساسية وأن يكون فيه تعاون كمبدأ أساسي من أجل التقدم من أجل ضمان الأمن والاستقرار بين الجماعات أو بين الأطراف المتحاورة فيما بينها. هناك قواعد عامة لضبط الحوار، قواعد تخاطبية وأيضا قواعد تأدبية. يلزم أن تنتظم الحوار بين المتحاورين. لكن دعني في البداية أميز بين أؤكد على قضية أساسية أن المتطرفين داخل الثقافة العربية الإسلامية ما يزال الحديث عنهم حديثا نمطيا، بمعنى نتحدث عن جنس واحد، في حين أن الواقع يشهد أن هناك تصنيف وأن هناك أشكال من التطرف. فقد يكون هذا المتطرف ضحية يعني ضحية سياق معين، قد يكون صاحب قضية بمعنى كما أشرت يعني منع من حقه أو خنق صوته فلا يصل، فلهذا لا يجد من المسارات ومن المسالك إلا المسالك العنيفة. طبعا هذا ليست شريعة له أو ليس شرعا لمسلك، لكن هو شكل من أشكال الفهم لأنه لا يمكن أن نتفهم يعني هذه الوضعيات المعقدة والمركبة قبل أن نفهم. يلزمنا فهم يعقبه تفهم لتعقد هذه المشكلات. المتطرف أيضا يعني قد يكون صاحب تأويل مغرب لنصوص معينة وقد يكون مريض نفساني بمعنى يلزمه علاج نفساني، فإذا لا ينبغي وضع الجميع في سلة واحدة. من الذي يضعهم في سلة واحدة؟ هل هي إرادة؟ للأسف الشديد الذي يضع الجميع في سلة واحدة هو الجهات الرسمية، لأنها تريد أن تتخلص من الموضوع، تتخلص من المسؤولية، مسؤوليتها الذاتية في صناعة هذا الواقع. المتطرف ليس فتضعهم في نفس المتطرف في النهاية ليس لم يأتي من الفراغ، لم ينزل من كوكب خارج، هو صناعة مجتمع، هو نتاج سياسة رديئة لم تفلح في أن تحتضن جميع العناصر وجميع الثقافات وجميع أشكال الاختلاف داخل المجتمع. بالتالي تنتهي في النهاية إلى عمليات ضبط قسري لكل مختلف. دكتور خلينا ندخل في مداخل العلاجية لظاهرة التطرف، أنت تحدثت عنها بإسهاب الحقيقة، قسمتها إلى أقسام، عندك مدخل تنموي وتربوي تعليمي وإعلامي ونفسي. هل التنمية وضعفها في بعض المجتمعات هي سبب لهذا التطرف في نظرك؟ بدون شك. بدون شك. بدون شك. حين تغيب العدالة الاجتماعية في المجتمعات. في مجتمعات غنية هذا. لو تأملت معي. يعني انظر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية على حد سواء تجد أن مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية متدنية. نطاقات الفقر تزداد يوما عن يوم. في بون شاسع يؤكد ويرسخ يعني وضعية الطبقية داخل هذه المجتمعات. في فئة قليلة نخبة قليلة تمتلك سائر وسائل الإنتاج والثروات تتركز عندها الثروة في حين أن طبقة غنية ترتفع وطبقة فقيرة تزداد فقر. هذا الوضع أيضا هو وضع المتطرف ويصنع التطرف. فإذا هذا الوضع غير المعتدل غير المتزن في سياساتنا التنموية. يكفي أن نطالع تقارير التنمية العربية والتقارير التي تنتج أيضا مراكز الخبرة الدولية اللي نتعرف على وضعنا أنه أحد أهم أسباب إنتاج التطرف هو الفروقات الاجتماعية. فإذا غياب العدالة الاجتماعية الإنسان حين يحس بأنه ليس هناك عدالة اجتماعية فهذا يرسخ لديه ويعمق لديه كراهية المجتمع كراهية هذه النخبة التي تسيطر وتحتكر المال والثروة والسلطة. ولهذا رجوعا إلى عمر بن الخطاب في قصة طريفة حصلت من والي خراسان راسله يشتكي إليه أن أهل خراسان يعني ينتفضون ولا يصلح لهم إلا السيف والقوة. أي عمر بن عبد العزيز ماذا أجابه؟ قال لا أصلحك الله إلا مصلحك القرآن والسنة. لا قال يعني أجابه بالرفض يعني قال له بأن وجهة هذه النظر يعني هذه وجهة نظر خاطئة بل يصلحهم العدل والحق فأقم ذلك فيهم وابسط ذلك فيهم فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني منطق الإقامة العدل. الدولة الإسلامية ليست دولة شعارات ودولة أشكال فقط. لا دولة الإسلام هي دولة عدالة اجتماعية أساس. لا يمكن أن نتحدث عن دولة إسلامية ليس فيها عدالة اجتماعية. الناس إذا حسوا بالظلم فينبغي التشكيك في طبيعة هذه الدولة. أدخل إلى المدخل الثاني وهو التربوي والتعليمي. التربوي والتعليمي الآن هناك ضغوطات غربية واضحة على تغيير المناهج على إقامة بناء ثقافة علمانية صرفة أتبع للغرب مع الأسف الشديد. هذه ستزيد المشكلة الآن. نحن محتاجون بكل تأكيد إلى أن نجدد في مناهجنا وبرامجنا التربوية بعيدا عن إملاءات الغرب. جميل. ينبغي أن تكون لدينا القناعة في أن المعرفة تتطور وأننا نعيش ليس وحدنا في هذا العالم وأن أشياء ومتغيرات كثيرة تتغير حولنا ينبغي حتى نواكبها ونسيرها. ينبغي أن نعيد برمجة وإعادة تشكيل يعني منظومتنا التربوية والتعليمية وفق التطور الذي يحصل في العالم. هناك أشياء بدون شك هي محل ليست محل تغيير وتجديد لكن هناك أشياء كثيرة تحتاج حتى نتواصل مع الآخر وإلا انقطعنا صرنا في جزر معزولة نتصور أن على حق وأن لسنا في حاجة إلى التغيير وفق الآخر. فلهذا ينتهي من المطاف إلى التصلب وإلى الدخول في أشكال صنمية تنتج في النهاية هذه البرامج التعليمية حين تتصلب تنتج في النهاية تطرفا آخر لأن هذه المناهج ما لم تتغير وما لم تراعي الإيقاع المتسارع للمعرفة وأن هناك آخر أيضا يتطور ينبغي أيضا إدراجه ضمن منظومتنا التربوية والتعليمية فإننا سننتهي في النهاية إلى وضعية كارثية. طيب. فمناهجنا التربوية تحتاج إلى أن تتغير وأن يكون الحوار من جملة الأساسيات أن نخرج من طرائق التلقينية لأنها لا تنتج إلا كائنات هشة. تلامذتنا وطلبتنا إذا لم يعودوا الحوار وتتحرى عقولهم في الفصول الدراسية وفي الشارع وفي البيت لأن التربية لا تنحصر في المؤسسات التعليمية فحسب. التربية تشارك فيها مؤسسات كثيرة والمؤسسات كلها ينبغي أن تتعاون من أجل بناء قيم الحرية عند الفرد لا أن تبني الحرية في المدرسة وتهدمها في البيت. تمام. طيب خلينا ننتقل للمدخل الإعلامي. قنوات مثيرة للغضب كما قال الدكتور إدريس ولكم بحث بعنوان الفضائيات العربية وتهديد القيم. هل يسهم الإعلام العربي في صناعة التطرف أيضا؟ بدون شك. الإعلام العربي غير رشيد. الإعلام العربي أكثره على التغليب يعني حتى لا نقول صح. يعني كله أغلب وأكثر قنواتنا الفضائية وإعلامنا سواء يعني الرسمي وغير الرسمي أكثره يذهب في اتجاه تأجيج وتعقيد مشكلة التطرف. التطرف لا يحل انطلاقا من القنوات الفضائية التي تؤجج الصعار الجنسي لدى شبابنا. العري لا يحل المشكلة. هذا تصور علماني بموجبه يتصور الناس أن تضييق على المتدينين أو على الدين أو على الدعوة أو على يعني على الأخلاق يكون بفسح السماوات للفضائيات المحلة التي تتعرى فيها الأجساد الطرية الساخنة من أجل تأجيج صعار جنسي. يكفي أن لدينا نسبا ليست باليسيرة من العنوسة ومن العزوبة في مجتمعاتنا. هذه الطاقة الجنسية المتأججة عند شبابنا يعني ماذا ننتظر منها؟ ستتحول مع الغضب المتنامي مع الفقر مع السياسات الرديئة ستتحول إلى طاقات متفجرة. ستتحول هذه الطاقات لأنه في غياب سياسة تربوية ممنهجة ورشيدة ومسؤولة ومع هذا الضغط وهذا التأجيج لهذه المشاعر المادية التي تتحول فيها الإنسان إلى مادة استعمالية كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري. يعني الإنسان صار معلب ولا يحرك فيه إلا بعده الواحد على حد تعبير هربرت ماركوز، بمعنى البعد الاستهلاكي المادي تحرك غرائزه فقط تحرك شهواته. هذه الأشياء تنتهي في النهاية إلى خلق كائن متطرف يعني متوتر قلق، لأن الإصرار على تحريك الشهوات الجنسية ثم لا يحل المشكل عبر أفلام يعني ساخرة من التطرف، هذا يزيد المشكل. طبعا لا أريد أن أقدم عناوين، المفهوم الموضوع صحيح. يعني لن تحل المشكلة بعرض أفلام تتناول المتطرف وكثرة بوس وكثرة قبل وكذا وعري، بمعنى تحاول أن تصور هذا المتطرف وكأنه شخص مكبوت يعيش حالات يعني عقد نفسية، هذه لا تحل المشكلة، هذه تزيده. تزيد المشكلة لأن السخرية من المتطرف تزيد هذا المتطرف حنقا وكراهية لهذا المجتمع وتؤكد لديه أن المجتمع غير صالح، بل وتذهب إلى أبعد من هذا إلى أن يكفر هذا المتطرف المجتمع برمته. على كل حال أنا أشكر لك إتاحة الفرصة وأتمنى أن نخرج من الحصار إلى الحوار في معالجة التطرف كما كتبت في بحثك. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا وإياكم في حديث مع ضيفنا الدكتور إدريس مقبول الأكاديمي والمفكر المغربي، تحدثنا عن بحث له حول عنوان من الحصار إلى الحوار في معالجة التطرف. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.